يقول وإن كان مجردا فهل هو الأذان على سطح المسجد أم داخل المسجد؟ هذا الأذان في أي مكان، المهم أنه يسمع. نعم.